حضرتكم؟ شيخنا فاضل، احنا استمعنا لبعض المشايخ في بعض القنوات الفضائية اللي هي مفتوحة جديد ديت، يجي عليها بعض الناس، بعض المشايخ الفضلاء النهاردة، واتهموا الحاكم ان هو كان كافر، وكانوا بيدعوا الى الخروج عليه منذ زمن. فاحنا طبعا انا حضرتك هو خطيب، فاحنا ان بين بين الناس والله هذا الخلط في الدعوة وهذا الخلط في الاوراق، فاحنا احببنا ان نستفسر من سعادتك لهذا، وان تقول لنا كلمة فصل في هذا الامر. وطبعا وصفوا الناس الذين ماتوا بانهم شهداء ودماؤهم سالت في سبيل الله عز وجل، فنريد البيان من الله. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء قدرا، وقد أمرنا الله عز وجل أن نكون أمة وسطا، بل جعلنا الله أمة وسطا كما قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط العدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي كان من أمر ما سبق حكم بغير ما أنزل الله، وفي ذات الوقت كان مكتوبا في الدساتير إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فحصل بذلك نوع لا بد من الجمع بين الأقوال كما لا يخفى عليك. هناك حكم بغير ما أنزل الله في جملة من المسائل، وفي ذات الوقت يكتب الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. فتحرير القول في الحاكم بغير ما أنزل الله أنه كفر دون كفر، ليس بالكفر المخرج من الملة، إنما هو كفر دون ذلك. فعلى ذلك لا أرى أنه كان كافرا كفرا مخرجا من الملة، بل أراه مسلما، وإن كان ظالما لكن ليس بكافر كفرا مخرجا من الملة. السلام عليكم. السلام عليكم.